بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المحرمات، وهن النساء اللاتي حرم الله نكاحهن، وبينا أن الشريعة تحرم نكاح المرأة تحريما مؤبدا، وتحرم نكاح المرأة تحريما مؤقتا محددا، وذكرنا من التحريم المؤبد التحريم بسبب النسب، والتحريم بسبب النسب الأصل فيه آية النساء، وبينا دلالتها على هذا التحريم، وأن الله حرم سبعة أنواع من النساء تحريما مؤبدا، وذلك من جهة النسب. ثم بينا النوع الثاني، وهو التحريم من جهة المصاهرة، وهن أربع من النساء: أم الزوجة، وبنت الزوجة سواء كانت في حجر زوج أمها أو لم تكن، وزوجات الآباء، وزوجات الأبناء. فهذان نوعان من التحريم. النوع الثاني الثالث من التحريم المؤبد التحريم بسبب الرضاع، والأصل فيه أن الله عز وجل حرم الأمة من الرضاع، فقال سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فبين سبحانه وتعالى أن الرضاع يوجب التحريم، وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم من جهة الرضاع، وذلك في قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولقوله عليه الصلاة والسلام في ابنة أبي سلمة: إنها لو لم تكن في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فهذا يدل على أن الرضاعة توجب التحريم، والتحريم من جهة الرضاعة تحريم مؤبد، ولذلك يوجب الحرمة والمحرمية، يوجب حرمة النكاح، وتصير به الأم والابنة والأخت والأخ والأخوات جميعهن محرمات إلى الأبد. ولما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على أن النساء اللاتي حرمهن الله من جهة النسب، وهن اللاتي سبق بيانهن في المجلس الماضي أنهن محرمات من جهة الرضاعة. فلا يجوز نكاح الأم من الرضاعة، ولا البنت من الرضاعة، ولا الأخت من الرضاعة، ولا بنت الأخ من الرضاعة، ولا بنت الأخت من الرضاعة، ولا العمة من الرضاعة، ولا الخالة من الرضاعة. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم، يجوز للإنسان أن يصافحهن، وأن يختلي بهن، وأن يسافر بهن محرما ليبيح لهن الخروج والسفر. فهذا من جهة النسب. كذلك أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا كان من جهة المصاهرة، فزوجة الأب من الرضاعة محرمة كما هي محرمة من النسب، وزوجة الابن من الرضاعة محرمة كما هي محرمة من جهة النسب، وأم الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة، كل هؤلاء محرمات ومحارم. فإذا كان للإنسان ابن من الرضاعة وعقد على امرأة فإنه بمجرد عقده عليها تصبح محرما لأبيه من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وزوجة الابن من النسب تكون محرما بمجرد العقد، لأن الله تعالى يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم، المرأة تصير حلا للرجل بمجرد العقد، وبناء على ذلك إذا عقد الابن من الرضاعة على امرأة صارت محرما ومحرمة على أبيه من الرضاعة. هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب والمصاهرة والرضاعة، وبناء على ذلك هذه الثلاث جهات محرمة إلى الأبد، لا يمكن إزالة هذا التحريم، تحريم مؤبد ولا تحل به المرأة بحال أبدا. وهذا بالنسبة للجهات التي اتفقت أجمع، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمرأة الملاعنة، فإن المرأة إذا لعنها زوجها حرمت عليه إلى الأبد، لكنها ليست محرما له، هذا بالنسبة للتحريم المؤبد. أما التحريم المؤقت فهن نساء حرم الله على المسلم نكاحهن إلى أمد، وجعل التحريم مؤقتا ومحددا، إذا زال سببه حلت المرأة. أول هذا النوع المحصنات من النساء، وهي المرأة ذات الزوج، فإذا كانت المرأة منكوحة فلا يحل لأحد أن يتزوجها ما دامت في عصمة زوجها، لقوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، فحرم الله نكاح المرأة ما دامت في عصمة غيرها، لا يجوز أن يخطبها ولا يجوز أن يلمح لها، لا تصريحا ولا تعريضا، ما دامت في عصمة زوجها. ولذلك من أعظم الفتن وأعظم الشرور ومما تقع به نقمة الله على العبد العاجلة والآجلة أن يفسد امرأة على زوجها حتى يطلقها ثم بعد ذلك ينكحها، ولربما واعدها وهي في عصمة زوجها الأول فيخادعها ويستدرجها، فلربما صرح ولربما عرض، ومن فعل ذلك فإنه لا يأمن عقوبة الله العاجلة والآجلة والعياذ بالله. وأما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات تحريما مؤقتا، المحصنة وذات الزوج محرمة تحريما مؤقتا، أي ما دامت في عصمة الرجل، فإذا طلقها وخرجت من العدة جاز نكاحها. أما وهي في عصمة الرجل أو طلقها ولا تزال في العدة كالمطلقة الرجعية، فإن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة لا يجوز له أن يصرح بنكاحها، وبناء على ذلك إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج. وهكذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، فلو أن امرأة توفي عنها زوجها لم يجز لأحد أن يدخل علي أن يعقد عليها ويدخل بها وهي في عدة الوفاة حتى تنتهي من عدتها، فإذا انتهت من عدتها حلت للأزواج. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها لما تعلت من نفاسها أنها حلت للأزواج، وكان زوجها قد توفي عنها فاعتدت عدة الوفاة. النوع الثاني هذا بالنسبة للمنكوحة. التحريم الثاني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وقد تقدم معنا هذا النوع وبينا دليله من الكتاب وشرطه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث المرأة المعتدة، وهي المرأة التي في عدتها لا يجوز أن يعقد عليها سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا ما دامت أنها لم تخرج من العدة فلا يعقد عليها. النوع الرابع أن يكون في عصمة يسميه العلماء مانع العدد، وهو أن يكون الرجل له أربع من النساء، فإذا نكح المرأة الرابعة لا يجوز له أن يتزوج الخامسة إلا بعد أن يطلق أو تتوفى إحداهن، فإذا توفيت إحداهن جاز له، أو طلق إحداهن وخرجت من عدتها جاز له أن ينكح. أما لو كانت في عدتها طلق إحداهن وهي في عدتها وأراد أن ينكح فإنه لا يجوز له النكاح حتى تخرج المرأة من عدتها، لأنها في عصمته ولا زالت في عصمته، وبناء على ذلك لا بد أن تخرج من عدتها. ولذلك يلغز بعض العلماء ويقولون رجل يعتد في نكاحه، العدة للنساء لكنهم يقولون رجل يعتد في نكاحه، ومرادهم بذلك رجل عنده أربع من النساء طلق إحداهن من أجل أن يتزوج غيرها فلا يحل له أن ينكحها حتى تخرج منكوحته الأولى المطلقة من عدتها. كذلك أيضا من موانع النكاح مانع الجمع، يسميه العلماء مانع الجمع، وهو أن يجمع بين المرأة وأختها كما دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالمرأة إذا نكحها حرم عليه نكاح أختها حتى يطلق المنكوحة وتخرج من عدتها، ثم بعد ذلك يحل له أن ينكح الثانية. أما أن يجمع بينهما في نكاحه لهما فلا يجوز، وهذا المانع مانع الجمع. دل دليل الكتاب على تحريم الجمع بين الأخت وأختها سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم، لا يجوز الجمع بين الأختين بحال. وهذا النوع من الجمع دل عليه دليل الكتاب. زادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ضبط بعض العلماء هذا المانع مانع الجمع أن تكون إحداهما ذكرا والأخرى أنثى فلا يحل النكاح بينهما. فإن الأختين لو كان أحدهما ذكرا فهو أخ، والأخ لا يجوز له أن ينكح أخته، وكذلك أيضا بنت الأخ مع عمتها وبنت الأخت مع خالتها، فإنه إذا قدر ذلك لم يصح للخال أن ينكح ابنة أخته، ولم يحل للعم أن ينكح ابنة أخيه. وبناء على ذلك يسمي العلماء هذا النوع من الموانع مانع الجمع، الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها. وهذا كما سيأتي أن الشريعة راعت فيه دفع المفسدة، لأن الجمع بينهما يورث الغيرة التي قد تنتهي إلى الشقاق، والشقاق بين الأرحام قطيعة، ولذلك درأت الشريعة المفسدة وقدمتها على المصلحة في هذا النوع من التحريم. كذلك أيضا من الموانع المؤقتة مانع الإحرام، فإذا أهل الرجل أو أهلت المرأة بالنسك ودخل في الحج أو العمرة فإنه يحرم عليه أن ينكح، وإذا كان امرأة يحرم عليها أن تنكح، ويحرم على غيرها أن ينكحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب كذلك دل على أنه يحرم عليه النكاح ومقدمات النكاح من الخطبة ونحوها. وعليه فإن هذا المانع مانع مؤقت ينتهي بالتحلل الأكبر من الحج وبالتحلل من العمرة على الأصل الذي تقدم معنا في باب المناسك. هذا النوع من الموانع فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث على أن الإحرام مانع من موانع النكاح، وأن التحريم في الحديث تحريم، وأن النهي في الحديث نهي تحريم. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه للكراهة وليس للتحريم، وحجتهم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث رد عليه من وجوه: الوجه الأول أن صاحبة القصة وهي ميمونة وكذلك أيضا مولاها كلهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يكن محرما. وثانيا أن قوله تزوجها ونكح ميمونة وهو محرم المراد به أنه في أشهر الحرم، في الأشهر الحرم أو في داخل حرم مكة، لأن العرب تسمي من دخل الحرم محرما، وتسمي من دخلت عليه وتصف من دخلت عليه الأشهر الحرم بكونه محرما. وبناء على ذلك كأن ابن عباس رضي الله عنهما قصد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وتزوجها وهو بمكة مع أنه مهاجر من مكة، فدل على أن الهجرة لا تمنع النكاح في موطن، في موطن الهجر، الموطن الذي هاجر منه. وهذا وهي مسألة قال بعض العلماء إن من تزوج في موضع كان من أهله فيخشى أن ينقض هذا الهجرة، فبين ابن عباس رضي الله عنهما إن كان المراد به تحريم الزمان أو تحريم المكان أنه عليه الصلاة والسلام لم تنتقض هجرته بالنكاح في البلد الذي هاجر منه. وها أيا ما كان فقول الجمهور بالتحريم قوي من وجوه: أولا أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن الحظر فيه زيادة وبناء على ذلك يقدم. وبناء عليه فإن حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم لا يقوى على معارضة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه خطاب للأمة، وما فعله عليه الصلاة والسلام لو أنه فعله يحتمل الخصوصية. ولذلك كان دليل الجمهور أرجح من هذه الوجوه كلها. من موانع النكاح الكفر، فنهى الله عز وجل عن نكاح الوثنيات والمشركات وأهل الإلحاد، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فبين الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح الوثنية، وأحل لنا وكذلك بين تحريم نكاح الكافرة على الأصل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم إنه استثنى سبحانه وتعالى نساء أهل الكتاب، فأحل لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأحل الله لنا نكاح نساء أهل الكتاب، وسيأتي بيان هذا ووجهه والحكمة فيه في عند أبواب أحكام أهل الذمة بإذن الله تعالى. فالمقصود أن الكفر مانع من موانع النكاح، لكنه مانع مؤقت، إذا زال الكفر وأسلمت المرأة حل نكاحه. وأحل الله لنا نكاح أهل الكتاب لأن أهل الكتاب يؤمنون بوجود الله من حيث الأصل، ويؤمنون بوجود الرسالات، ويؤمنون وإن كانوا قد حرفوها، ويؤمنون بالجزاء بعد الموت وأن هناك دارا أخرى. فإذا نكح المؤمن الكتابية واطلعت على دين الله وشرع الله ووفقه الله لأن يكون مسلما حقا في تعامله معها، كان ذلك أدعى لهدايتها للإسلام. وقد وقع هذا في عصور الإسلام وحصل منه الخير الكثير، والله لا يحل شيئا إلا وفيه الخير لعباده. لكن الوثنية بين الله أنها تدعو إلى الكفر، وأن المؤمنة تدعو إلى الإيمان وتعين على الإيمان وعلى الثبات على الإيمان والإسلام. فالمقصود أن هذا المانع مانع مؤقت، إذا زال زال التحريم. كذلك أيضا من موانع النكاح مانع الرق، وهذا المانع سيأتي بيانه إن شاء الله في أبوابه، حيث حرم الله نكاح الأمة إلا أن يخاف الرجل على نفسه الزنا وألا يجد الطول للحرة، فإذا وجد هذان الشرطان حل نكاحها. وأما إذا لم يوجد فإنه لا يجوز له نكاحها، لأن الله نص على ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال في ختامها مشيرا إلى الشرط الثاني: ذلك لمن خشي العنة منكم. والعنة هو الزنا، أي ذلك لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام. هذه كلها موانع مؤقتة تزول بزوال أسبابها، فإذا زالت حل للرجل أن ينكح المرأة. وكل من تأمل نصوص الكتاب والسنة في تحريم الله عز وجل للنكاح فإنه يجده على أكمل ما يكون حكمة وخيرا، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه الموانع وجد فيها مفاسد، مفاسد وأضرار على الزوج وعلى دينه وعلى خلقه وعلى حاله وربما على عبادته. ومن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ورسوله عليه الصلاة والسلام أن هذه الموانع لا يجوز معها النكاح. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب الذي يشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، هذا الباب ذكره المصنف لأنه متعلق بموانع النكاح. فكما أنه يحرم على المسلم نكاح الشغار ويحرم عليه نكاح المتعة، يحرم عليه أن يجمع في عصمته بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإذا سئلت عن مانع الجمع تقول إن مانع الجمع خص بالنسبة لما ذكرته نصوص الكتاب والسنة، نص الله عز وجل على الجمع بين الأختين، وزادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي هذا دليل على أن السنة تزيد على القرآن، وأنها تخصص عمومه وتقيد إطلاقه، وأنه وأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن في كتابه جعل السنة بيانا لكلامه سبحانه وتعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل الله السنة بيانا للقرآن. ومن هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، والله سبحانه وتعالى إنما ذكر في كتابه الجمع بين الأختين فقط، فقال سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم، أعد الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أدب في الترجمة باتباع ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ما جاء في النهي ولم يصرح رحمه الله، وهذا من التأدب. فالإمام الترمذي رحمه الله تارة يترجم بنص الحديث ولفظ الحديث، وتارة يترجم بمعناه وما دل عليه، وإذا ترجم بالمعنى فقد يكون المعنى مطابقا لنفس لفظ الحديث، ويكون هناك مغزى يريده رحمه الله من هذه المطابقة، وتارة يذكر المعنى ويكون أعم مما دل عليه الحديث، لأن الحديث جاء للتنبيه على ما هو أعلى، فيعبر عبارة عامة شاملة لما ورد في النص ولما هو بمعناه، وتارة يكون أخص من الدلالة لوجود أدلة وأحاديث دلت من الكتاب والسنة دلت على التخصيص، وهذا كله من علمه، فكتابه هذا الجامع رحمه الله رحمة الأبرار جامع بين الفقه رواية ودراية، وفتح الله عليه فيه في معاني النصوص ودلالاتها، فليس هو كتاب رواية فحسب، ولكنه كتاب رواية ودراية. رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. قال رحمه الله: وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين. هذا الحديث تكلم في إسناده لأنه من رواية أبي حريز، ولكن الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اتفق الشيخان على إخراجه، وهو أصل في هذا الباب من رواية مالك رحمه الله في موطئه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي السلسلة الذهبية إما مطلقا أو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في هذا المانع، مانع الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، نهى أن تنكح المرأة على عمتها أي تزوج على عمتها. لماذا قال تنكح المرأة على عمتها ولم يقل على ابنة أختها؟ لأن العمة هي الكبرى وابنة الأخ هي الصغرى، فهو يفكر في الصغرى بعد أن ينكح الكبرى، وهذا هو الغالب. ومن هنا تنظر إلى ألفاظ الوحي أنها ألفاظ دقيقة وحكيمة، لأنه ما من في الغالب أن النكاح أنه يبحث عن الصغرى ويصرف عن الكبرى بما هو أحظى منها في سن أو نحو ذلك، وهذا إنما يكون في ابنة الأخ، تنكح المرأة على عمتها وتنكح على خالتها، فالحظوة في هذه الصورة لا العكس. العكس يقع، قد تكون المرأة العمة أجمل من بنت أخيها لكنه نادر، والنكاح في على هذا الوجه نادر، والغالب أن يكون العكس. ومن هنا قال على أنها أن تنكح المرأة على عمتها، ليس هذا على ظاهره بمعنى أنه مقيد كذلك العكس، أن تنكح المرأة على ابنة أخيها وأن تنكح على ابنة أختها كما ذكرنا، لكنه ذكر هذا لأنه أحظى للرجال وأرغب في النكاح عند الطلب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث تفرد به الإمام الترمذي رحمه الله، وفي رواية ابن حريز أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهناك رواية عند أبي داود توافق عن ابن عباس رضي الله عنه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية القاسم، لكن بالنسبة لحديث الصحيحين هو الأصل في هذا الباب، حديث الصحيحين وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أصل في هذا الباب. وجاء في رواية ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في التحريم، وهي خشية قطيعة الأرحام، أنه إذا نكح المرأة على عمتها ونكح المرأة على خالتها فإن هذا يدعو إلى قطيعة الرحم، والسبب في ذلك أنه تنشأ الغيرة بين المرأة وضرتها، ثم إذا حدثت الغيرة أدت إلى الشقاق وإلى القطيعة، وهذا مفسدة وهي مفسدة، والشريعة جاءت بدرء المفاسد، وهنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. نعم. قال رحمه الله: وفي الباب جلب المصلحة، قد يقول قائل طبعا إذا قدمت الشريعة درء المفسدة على جلب المصلحة يتأمل أن مصلحة النكاح التي للزوج يمكنه أن يعوض بامرأة أجمل من هذه البنت، وهي ابنة الأخ وابنة الأخت التي يريد أن يجعلها ضرة على خالتها أو عمتها، فمصلحة الرجل في النكاح منعه الشرع من تحقيقها على هذا الوجه لأن فيها مفسدة، وهذه المصلحة يمكن أن يعوض عنها بنكاح غيرها، وقد يكون غيرها أجمل منها، ومن هنا تنهى الشريعة عن أمر فيه مفسدة وتمنع من المصالح، وإن كان مشتملا على منع مصلحة في هذا الوجه لكن يمكن تحقيق هذه المصلحة بوجوه أخرى لا مفسدة فيها. نعم. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها ثبتت به السنة والإجماع قائم عليه، كما حكاه الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء، أجمعوا على تحريم نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها، وأنه إذا وقع النكاح على هذا الوجه فسخ وهو نكاح غير صحيح، لأن الشريعة حرمته ومنعت منه، ولذلك وجود العقد فيه وجوده وعدمه على حد سواء، لا يبيح ولا يحل نكاح المرأة. ولو وقع هذا النكاح بسبب الجهل، فتزوج امرأة على عمتها جاهلا أو تزوج امرأة على خالتها جاهلا ثم عرف الحكم فإنه يفسخ، فلو كان بينهما أولاد فإنه يلتحق الولد بأبيه، لأن هذا النكاح يسمى نكاح الشبهة، فهذا نكاح شبهة يلتحق فيه الولد بوالده. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند قال حدثنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ. الذي يفسد هو النكاح الثاني، أما النكاح الأول فصحيح، لا تزوج امرأة على عمتها أو امرأة على خالتها يفسخ نكاح الثاني، وأما الأول فالأصل أنه باق، الأصل صحته وبقاؤه، ولذلك الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك هذا العقد عقد الأولى عقد شرعي صحيح، ودخول الثانية عليه محرم شرعا، فالخلل يختص بالثاني دون الأول، إنما يفسخ نكاح الثانية للأولى. نعم. فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. فلو قال أنا أريد الصغرى ولا أريد الكبرى، نقول له في هذه الحالة طلق الأولى ثم انكح الثانية، وأما بالنسبة لأن لو جمع بينهما فنكح الثانية وقال أنا أفسخ نكاح الأولى، نقول إذا فسخت نكاح الأولى صارتا محرمتين عليك، لأن الثانية نكاحها في الأصل لا ينعقد، وأما الأولى فإن نكاحها صحيح، فإذا طلقتها فإنه في هذه الحالة يجوز لك بعد خروجها من عدتها أن تنكح الثانية التي ترغب في نكاحها، لا ينفسخ نكاح الأولى لأنه على الأصل كما ذكرنا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح. محمد هو الإمام محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وللترمذي مسائل يقول سألت محمدا، مراده الإمام البخاري رحمه الله، فنعم السائل ونعم المسؤول، وجزى الله السائل والمسؤول خير ما جزى عالما عن علمه وإماما عن إمامته. وكان الإمام البخاري يقول للإمام الترمذي: ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني. هذا الذي يجعل بعض المتأخرين ينزل ويغض من مكانة الإمام الترمذي، وهو من هو رحمه الله في جلالة قدره وعلمه، رحمه الله برحمة الواسع. يقول له الإمام البخاري: ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني. وكم ملأ في كتابه، ذكر في كتابه من مسائل عن الإمام البخاري، ومع هذا يعترف الإمام البخاري بهذه الجملة التي تدل على جلالة قدر الإمام الترمذي وعلو شأنه وشأوه، ولا يعرف الفضل إلا أهله، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهكذا كان أئمة الإسلام ودواوينه الأعلام يحفظ بعضهم لبعض الحق، سواء كانوا من الأموات أو كانوا من الأحياء، لا يعرف العلم وأهله إلا الفضل، لا يعرفون الهمز واللمز والسوء والضغينة والدسائس، لا يعرفونها. لا شك أنهم بشر ويعتري ما يعتري البشر، لكن السمت الغالب الذي جعله الله لهذه الأمة المرحومة أنها مزكاة موفقة مسددة على خيرية، خيارها خيار وأفاضلها أفاضل، تكتب مواقفهم وأقوالهم بماء الذهب مما فيها من المعاني الجليلة التي تدل على سمو الروح وطهارة القلب. والله ثم والله لو أن الناس أدركوا أهل العلم بحق لعرفوا كيف تطبق نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن للإنسان أن يكون سويا رشيدا إذا كان من عامة المسلمين وهو يغيب في قلبه الحقد والضغينة، ولا يمكن لإنسان أن يكون من خيار المسلمين أو يجلس في مجالس الذكر أو يعاشر طلاب العلم ويكون بين طلاب العلم وقلبه مملوء من الحقد والعياذ بالله والاحتقار والانتقاص للمسلمين. هذا لا يعرفه أهل الفضل وأهل النبل. إذا جلس المسلم في مجالس العلم أو صحب أهل العلم أو كان طالب علم، راقب الله سبحانه وتعالى وعلم علم اليقين أن العلم أساسه الخشية، فمن أول ما يطأ قدمه في سبيل العلم جعل الله نصب عينيه، وهو يستشعر أن الله يسمعه ويراه، وأنه داخل على أمة مضى سلفها وخيارها على الفضل والنبل والطهارة والسلامة من أعراض المسلمين، والسير على نهج الكتاب والسنة تطبيقا عمليا كبحوا به جماح النفس عن غرورها وعن شهواتها وعما فيها من الأدران التي لا ترضي الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ما كانوا ينتقصون العلماء ولا يحطون من أقدارهم ولا ينفرون الناس عنهم، كانوا أقرب ما يكونوا إلى هدي الكتاب والسنة في تحبيب الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانوا مع بعضهم إذا تذاكروا العلم، سأل بعضهم بعضا. قال بعض العلماء: لا ينبل الرجل، أي لا يكون من النبلاء وأهل الفضل، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. وذكروا عن أحد دواوين العلم رحمه الله أنه كان إماما مبرزا في العلم، فتح الله عليه بكثير من العلوم، واستعصت عليه مسألة، وكان عنده طالب نابغ في هذا العلم الذي فيه هذه المسألة، فسأله عن هذه المسألة فقال: إني قد كتبت فيها وريقات، قال: ائتني بها. فلما قرأها ونظر ما فيها من العلم والضبط ما كان منه إلا أن نزل من على كرسيه وقال لطالبه: اجلس مكاني. فاستحي الطالب فأقسم عليه فجلس مكانه، فلما جلس مكانه قرأ عليه الورقات واستفاد منه ذلك العلم. أمة صفت أرواحها وزكت لأنها تريد مرضاة ربها، فرأى أن هذا أعلم منه بهذه المسألة فأنزله منزلته، لأنه قرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. وقرأ من قبل ذلك في كتاب الله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فلا يعرف بين أهل العلم إلا الحب والود والتواصل والدعاء بالخير، وكل من رأوا من له فتحا من الله وتوفيقا من الله دعوا له بالسداد والتوفيق والرشاد، وكان حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول: لا أسمع بالقاضي في صقع من الأرض يعرف بالعدل والفضل إلا دعوت الله له، والله ما لي عنده من قضية ولكن لما أرجو من الخير للمسلمين. فهذا كله فيه خير للمسلمين، فكان أئمة الإسلام رحمهم الله على هذا الفضل والنبل. فهذه من مسائل الإمام الترمذي للإمام البخاري رحمهم الله رحمة برحمته الواسعة. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة قال رحمه الله: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وغفر الله لك ولوالديك وأسعدكم سعادة الأبرار. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لدينا عمارة للوالد، وبعد وفاة الوالد بنيت دورا من مالي الخاص، هل أدفع الأجار للورثة؟ وتوجد شقتين بإيجار، هل يحق لي أن أخذ منها حصة الإيجار مع العلم أني قائم على الإيجار؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا مات الرجل أو المرأة وخلف إرثا فالورثة شركاء فيه بقدر حصصهم التي نص الله عليها في كتابه ونص عليها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته فرضا وتعصيبا. إذا كان الأمر كذلك فالورثة شركاء في هذه العمارة، ليس من حقك أن تفعل فيها شيئا إلا بإذنهم، ولا أن تنفرد بشيء إلا بعد أخذ إذنهم. وبناء على ذلك ينبغي على كل من ولي مالا لإخوانه وأخواته ألا يستبد وألا ينفرد باتخاذ القرارات وعمل الأمور في المال الموروث، بل عليه أن يرجع إلى إخوانه، لأنه لا يزيد عن كونه وارثا كمثلهم. وهذا كثيرا ما يقع به الظلم ويقع به الاستغلال. فالأخ الكبير ربما يظن أنه قيم على إخوانه، مع أن إخوانه وأخواته بالغون، وهم بالغون وراشدون، فلا يجوز له أن يتسلط عليهم ويعاملهم كأنهم صغار. فأنت قائم على هذا المال إذا وكلوك، وإذا لم يوكلوك ولم يأذنوا لك فالزم الحد الذي لك، لا يجوز لك أن تتصرف إلا في حدود ما ترث. وهذه القضية فيها كثير من المظالم، خاصة للنساء والأخوات، فإنه إن يستحيين، ولربما يستبد الرجل بمال أخته فيصبح يتصرف فيه كيف يشاء. هذا كله من الظلم، ولا يجوز لأحد شارك إخوانه في إرث أن يتجاوز حد ميراثه، بل يعلم أن الجميع شركاء، لأن الله قسم المواريث من فوق 7 سماوات ولم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. قال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم، تولى الله الفتوى فيها، وتولى الله قسمها من فوق 7 سماوات. فأختك وأخوك شركاء لك في هذا المال بأمر الله من فوق 7 سماوات، فكونك تتصرف بدون الرجوع إليهم هذا خطأ، وينبغي أن يعلم الجميع هذا الأمر وأن يوصوا به البعض. الأمر الثاني أن هذه القضية فيها خصوم لك، ينبغي النظر فيها من خلال ما يراه الخصوم، هل هم راضون أو غير راضون، هل يطالبون بحقهم أو لا يطالبون. ولذلك لا يمكن الفتوى، البعض يأتي بمثل هذه المسائل ويرسلها هكذا ويفتى له هكذا، هذه أمور تحتاج إلى نظر ما دام أن هناك ورثة وهناك خصوم وأطراف. وأما بالنسبة لما ذكرته من الإيجار، نعم تدفع الإيجار إذا كنت ساكنا في سكن من الميراث وغيرك لا يسكن، فإن الذي يسكن يدفع حصص الذين لا يسكنون، وبناء على ذلك يقسم هذا العقار، إيجاره 100,000 وكان بين 3، فحينئذ الذي يسكن 3 مقسم 3 مثلا، فالذي استأجر يسقط من الإيجار 1/3 الذي هو له، ثم يدفع 2/3 للذين هم خارج هذا العقار. وهذا أمر له ضوابطه وله ترتيباته، لكن الأصل الذي ننبه عليه أنك شريك مع الورثة، وأنك لا تتصرف إلا بإذنهم بوكالة شرعية، وحينئذ إذا تصرفت في حدود ما أذن لك فلا عتب عليك ولا ملامة. السؤال الآخر، من الشق الأخير من السؤال، توجد شقتين بإيجار، نعم، هل يحق لي أن آخذ منها من حصة مع العلم أني قائم على الإيجار؟ نعم، مع العلم أني قائم على الإيجار. نعم، أنني قائم على الإيجار، هذا هو، يعني أن إخوانه جعلوه يقوم على إيجار العمارة لكنهم لم يجعلوا له التصرف الكامل في العمارة. وعلى كل حال لك ما لهم وعليك ما عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أمي لا تصلي وتقول هي لا تقدر وهي لا تبالي بالدين والصلاة، مع ذلك هي مريضة لا تنام في الليل إلا بعد تناول الأدوية، وتضحك فريدة كأنها مجنونة، نصحتها كثيرا. سؤالي حفظك الله: هل أعدها مجنونة مرفوع عنها القلم؟ وأريد أن تنصحها فأبلغ نصيحتكم وادعوا لها، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الذي يظهر من السؤال أن هذه الأم شفاها الله وشفى مرضى المسلمين أجمعين، أنها ليست في عقلها وإدراكها. وهذا يقع بأحد أمرين: إما أن يكون بسبب الأدوية التي تتعاطاها، فإنه في بعض الأحيان قد تكون بعض الأدوية مؤثرة، وإما أن يكون بسبب الكبر أو المرض الذي أصابها. فأيما كان ما دام أنها على غير ما عهدتها عليه وأصبحت تترك الصلاة بعد أن كانت تصلي، فحينئذ تبقيها على الأصل أنها على الإسلام وعلى الصلاة وعلى الديانة. وهذا يبنيه العلماء على التقدير، أن الإنسان إذا كان على صلاح وخير ثم فقد عقله وأصبح يهذي أو يسب الدين، لا قدر نسأل الله السلامة العافية، أو يقول أمورا توجب الكفر، فإن الأصل إسلامه. وهذا العارض الذي عرض عليه لا يؤثر ويستصحب كونه مسلما، لأنه زائل العقل، والمجنون رفع عنه القلم، كما صحت بذلك السنة في حديثي أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عن جميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والأطباء يثبتون هذا، قد ذكر لي غير واحد من الأطباء أن الأدوية ربما أثرت على الإنسان، ولربما كانت شديدة الوطأ على عقله وإدراكه وضبطه، وربما إذا غضب سب الدين أو سب والعياذ بالله سبا يوجب الكفر، فهذا كله لا يؤاخذ الإنسان عليه. وعلى من يكون حول هؤلاء المرضى أن يكون على وعي، وأن يعلم أن الله لا يؤاخذ أمثال هؤلاء، والشيطان حريص على أن يوغر صدر الإنسان فيقول له انظر كيف أبوك أصبح كافرا والعياذ بالله، أو أمك كافرة، كما يأتينا بعض السائلين ويخبروننا في فتاوى استفتاءاتهم، فهذا كله لا تبالي به. وإذا سمعت الوالد أو الوالدة أو الابن أو الأخت في حال فقده وزوال عقله يقول أمرا، فلا تلتفت إلى هذا الأمر، لأن مثله لا يؤاخذ عليه. وإذا لم تلتفت إلى ذلك فإن هذا يغيظ الشيطان ويدحره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ مثل هذا بقوله. وإذا زال العقل فإن من زال عقله لا يؤاخذ. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمزة حينما نحر الشارف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بكفره. هذا أصل عند العلماء، وبناء على ذلك فإذا كانت الأم عهدتها على الصلاة وعهدتها على الدين، ثم أصبحت بعد ذلك لما كبر سنها أو أصابها مرض ما أصبحت لا تتحكم في قولها ولا تتحكم في مشاعرها، فارحمها رحمك الله، وقم على شؤونها وأحوالها، واسأل لها الله أن يلطف بها. وأما إذا كانت على عقلها وإدراكها فعليها أن تتذكر أن الصلاة عمود الدين، وأن الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، فلا يجوز التهاون فيها ولا تركها. ولذلك إذا تركت بالكلية كفر التارك لها، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، عليها أن تتدارك هذا الأمر، وأن تتقي الله في نفسها، وأن تنجو من عذاب ربها بإطاعة شرعه وتطبيق أمره واجتناب نهيه. وأعظم الأوامر بعد التوحيد إقامة الصلاة، فإذا أقامت المرأة الصلاة أقام الله لها أمر دينها ودنياها وآخرتها، وأصلح الله لها جميع شؤونها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالدين، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا وهو أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول هل العبادة المالية المحضة جائز الإنابة فيها وبارك الله فيكم؟ نعم، من حيث الأصل العبادة المالية المحضة كإخراج الزكاة والصدقات المالية والقربات المالية يجوز أن توكل فيها غيرك، ولا بأس بذلك ولا حرج، إما أن توكله وكالة تفويض وتقول له هذه 10,000 أنفقها على من تراه فيه، على من ترى الخير في الإنفاق عليه بها سواء كان لمسكنة أو فقر أو دين أو نحو ذلك، وتجعل له التفويض في ذلك. وإما أن تقيد وتقول له هذه 10,000 في حفر الآبار، هذه 10,000 في بناء المساجد، فهذه كلها وكالة مطلقة أو مقيدة، يجوز في العبادات المالية المحضة، لأن الإنسان يجوز له أن يزكي بنفسه وأن يوكل غيره في دفع الزكاة عنه إذا كان مؤديا لهذه الزكاة على الصفة المعتبرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.